بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 34 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: الغرض الذي سيقت له التحذير من علماء السوء وعباد الضلال وفتنة المال. عباد الضلال يعني العباد الضالين يعني. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أحوال أهل الكتاب الخسيسة وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عقب ذلك بذكر أوصاف هؤلاء الأحبار والرهبان الخسيسة أيضا. يعني سبحان الله، الله تعالى أمر بقتال أهل الكتاب، وبعدين بعد ما أمر بقتال أهل الكتاب يعني ذكر قبائح أهل الكتاب التي يعني يستحقون بها أن يقاتلوا، وبعدين لما ذكر قبائحهم فكان منها أنهم يعني عبدوا الأحبار والرهبان من دون الله. فهنا يذكر قبائح الأحبار والرهبان، هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، ما هي صفتهم؟ قال: والتعبير بالكثير في قوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا سبحان الله يعني إنصاف القرآن الكريم، يعني ما قال كل الأحبار والرهبان، لا، قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لأن فيهم من لم يتلبس بذلك. والأحبار جمع حبر وهو عالم اليهود، والرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا من كلام بعض السلف، قالوا من فسد من علمائنا يعني علماء المسلمين ففيه شبه بأحبار اليهود الفاسدين، ومن فسد من عباد المسلمين ففيه شبه من رهبان النصارى الفاسدين. قال: والتعبير بالأكل لأن معظم المقصود من المال، لأنه معظم المقصود من المال، يعني دائما يأتي أكل المال. هو طبعا المال يعني كذهب أو فضة أو كذا لا يؤكل بشكل مباشر، ولكن يعني معظم المقصود من المال هو الأكل يعني. فالمقصود بأكل المال يعني استعماله في الاستعمال، يعني استعماله هو الانتفاع به عموما يعني. قال: ولتقبيح حالهم، يعني قال لا يأكلون أموال الناس، يعني وصف فيه تنفير، يعني هم مقصود هنا أنهم يستولون على أموال الناس ويستعملونها في حاجتهم الخاصة، فسمى ذلك أكلا يعني، حتى لو أخذوها في استعمالات أخرى غير الأكل، لكن أكثر شيء منفر هو أنهم أكلوا مال الناس. قال: والباطل ضد الحق كالرشوة ونحوها، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. بالباطل قال الباطل منه الإيه؟ أكل المال عن طريق الرشوة ونحوها. يعني تعرفون في قصة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ففسرها ابن عباس قال الطاغوت هو إيه؟ كعب بن الأشرف. فكان في قصة نزول الآية أن خصومة حصلت بين يهودي ومنافق، من الرجل منافق يعني ينتسب إلى الإسلام، فحصل بينهما خصومة وكان اليهودي هو الذي على الحق والمنافق كان على الباطل. فاليهودي قال نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق حتى لو لصالح اليهودي سيحكم للصالح. والمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف، لأن كعب بن الأشرف كان هو حاكم يقضي ويحكم بين اليهود ويحكم بالرشوة، اللي يعطي له رشوة أكبر يحكم للصالح. فالمنافق عارف أنه هيروح لكعب بن الأشرف يعطيه رشوة ويحكم للصالحه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فسيحكم بالحق، والحق هو يعرف المنافق أن الحق مع اليهودي. فنزلت الآية الكريمة، فكانوا أحبار اليهود كانوا يأكلون الرشوة يعني وغيرها من أنواع الباطل. ومعنى ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام، ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. قال وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية، الظاهر أنه مستأنف للتحذير من فتنة المال بعد التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، والموصول على هذا يعم أهل الكتاب والمسلمين. يعني قال الظاهر هنا أن الواو استئناف يعني بداية كلام جديد. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال الاسم الموصول هنا يشمل إيه؟ كل من فعل ذلك من اليهود والنصارى ومن المسلمين كذلك. قال وهو مبتدأ خبره فبشرهم بعذاب أليم. قال ودخلت الفاء في الخبر لشبه الموصول بالشرط. قل الخبر هنا لماذا دخلت عليه الفاء؟ قال لأن الاسم الموصول يشبه اسم الشرط، إذا كثير حتى من الأسماء الموصولة هي تستعمل أسماء موصولة وتستعمل أسماء شرط في نفس الوقت، فحتى الأسماء الموصولة التي لا تصلح اسم شرط مثل الذي ففيها شبه من الشرط، فالفاء دخلت على الخبر لشبه الخبر بجواب الشرط. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالموصول الكثير من الأحبار والرهبان خاصة. قال كثير من المفسرين قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا الذين الاسم الموصول هنا الذين يعود على كثير من الأحبار والرهبان الذين مر ذكرهم، وجيء به للمبالغة في وصفهم بالجشع بعد وصفهم بالطمع. يعني يأكلون الأموال يجمعون أموالا كثيرة، فهذا الطمع يعني يطمعون في أموال الناس ويجمعونها، ثم في نفس الوقت إيه يبخلون بإنفاقها فيحفظونها ويكنزونها، يعني لا يستفيدون منها يجمعون ويخبئونها. هذا في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون قصته. كان يعني كان أبوه دهقان القرية وكان من المجوس الذين يعبدون النار، وبعدين مر بهم قوم من النصارى في بلادهم فأعجبه دينهم وسأل أين أصل هذا الدين، قالوا في الشام. في قصة طويلة أبوه حبسه وكذا، ثم تمكن من الهرب وسافر وبحث عن أعلم النصارى فدلوه على رجل من القساوسة والرهبان فلازمه حتى حضرته الوفاة، ثم ظل يتنقل من واحد إلى آخر في القدس والموصل وعمورية وكذا في بلاد الروم والعراق والشام وكذا، تنقل من واحد إلى آخر ووصل إلى ناس ممن يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا وينتظرون بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. كان كل واحد منهم إذا حضرته الوفاة يقول إلى من توصي بي من بعدك، فيقول يعني لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان. مثلا واحد في الشام يقول له فلان في الموصل في العراق مثلا، فيذهب إلى العراق ويلازم هذا الشخص حتى تحضره الوفاة، وبعدين يقول له لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان في مدينة كذا، فيذهب إليه. فتقريبا كل الذين لقيهم كانوا من العباد الصالحين، ما عدا واحدا منهم كان ممن يكنزون الذهب والفضة، يعني لما كان يراه يعني يجمع أموال الناس ويحتال عليهم وكذا، ويخبئ هذه الأموال في جرار من يجمع فيها الذهب ويدفنه في الأرض وكذا، وبعدين لما مات عثروا على هذه الجرار وكذا إلى آخره. نعم سلمان أخبرهم يعني أنه كان يأكل أموالكم ووضعها في مكان كذا، فبحثوا وجدوها، فكان ممن يأكل أموالهم. ولكن البقية كانوا يعني من الصالحين، وهذا يعني لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لم يعمم الجميع وإنما ذكر كثيرا منهم. آخر واحد منهم لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه الآن، ولكن هذا زمن مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب، اذهب إليها فينتظره هناك حتى يخرج يعني في يثرب. فذهب يعني إلى المدينة ينتظر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طيب، فقال والأول أولى، يعني رأي المؤلف أن القول الأول وهو أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ليس خاصا بالأحبار والرهبان، وإنما يعود حتى على المسلمين، أنه يعم الجميع، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال يكنزون بغير الموصول، يعني لقال إيه ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة، لقال يعني إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لقال إيه ويكنزون الذهب والفضة، له المقصود نفس الأحبار والرهبان كصفة أخرى من صفاتهم، لكن لما أتى بالاسم الموصول قال والذين يكنزون الذهب والفضة، فأفاد من كلام جديد يقصد به كل من فعل ذلك حتى من المسلمين. ومعنى يكنزون الذهب والفضة يجمعونها ويدخرونها، ولا أي ولا يؤدون حق الله فيها، ولا يؤدون حق الله فيها. قال ولا يشترط أن يكون المكنوز في باطن الأرض، ولا يشترط أن يكون المكنوز في باطن الأرض، لأن يعني أصل المعنى اللغوي للكنز هو دفن المال في الأرض أو تخبئة المال المخبأ، فهذا أصل معناه. لكن يقول يعني السياق هنا لا يلزم أن يكون المال المكنوز لا يلزم أن يكون مخبأا في باطن الأرض. قال والضمير المنصوب في قوله ولا ينفقونها للفضة، وأفردها لأنه الأعم الأغلب كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وقيل الضمير للذهب والعرب تؤنثه وتذكره، وقيل الضمير للأموال المكنوزة. يبقى إذن إيه ولا ينفقونها، لو مشينا على القاعدة الأصلية تقول إيه الأصل عودة الضمير إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا قال إيه الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ولا ينفقون الفضة. طيب، وأصلا الفضة مؤنث يناسبها أن يعود عليها ضمير مؤنث. طيب هنا يقول لماذا خص الفضة؟ قال لأن الفضة هي أكثر الأموال يعني التي تنفق. والرأي الثاني قال ولا ينفقونها يعني الذهب، فلا يعود إلى أقرب مذكور وإنما يعود للأبعد. وطيب أنث الذهب مع أن الذهب مذكر، قال هذا أيضا إيه وارد عن العرب أحيانا يؤنثون الذهب. والرأي الآخر ولعله أوضح وأحسن، ولا ينفقونها أي الأموال اللي هي مجموع الذهب والفضة عموما، ولا ينفقونها أي الأموال المكونة من الذهب والفضة. قال وقيل هو من باب قوله رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، فقال بريئا أي بريئين، وعلى هذا فالتقدير ولا ينفقونهما. يعني هنا ذكر اثنين ثم قال إيه كنت منه ووالدي بريئا، فكان ينبغي أن يقول كنت منه ووالدي بريئين. فقال يعني أن أحيانا العرب إيه تعيد ضميرا مفردا على المثنى، فيمكن أن يكون من هذا الباب، يعني أن هو إيه يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ولا ينفقونهما، فيكون من باب أن الضمير مفرد لكنه يعود على مثنى، فهو بمعنى الضمير المثنى. قال وعلى هذا فالتقدير ولا ينفقونهما. قال وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لكونهما أصل الأثمان وغالب ما يكنز، يعني الأموال هي أعم من الذهب والفضة. الذهب والفضة النقدان، لكن الأموال عموما قد تكون بيوتا وأراض ومواشي وغير ذلك، يعني وثياب وغير ذلك من أنواع الأموال. فالأموال أعم يعني من الذهب والفضة، ولكن الذهب والفضة هي أصل الأثمان وغالب ما يكنز، يعني الذي يريد أن يكنز مش هيخبي يعني أرض أو بيت أو ملابس أو كذا، إنما سيكنز لأنها سريعة التلف أو كبيرة الحجم أو كذا. الذهب والفضة هي التي تكنز وتخبى. قال ومعنى فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم خبرا بليغا يظهر أثره على بشرتهم. فبشرهم معنى بشر يعني الخبر الذي يظهر أثره على البشر. وغالب الأصل في التبشير أنه يكون بالشيء السار، لكن أحيانا يأتي على خلاف الأصل يعني فيكون التبشير بما يسوء يعني. قال وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استجاب يعني لأمر الله تعالى، قال إيه فبشرهم بعذاب أليم، يعني بشر الذين يكنزون الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. رواه مسلم. كي يعني حديد محمى عليه أو يعني أو نفس الذهب والفضة يحمى عليها في النار ويكوون إيه بها. قال وقد انتصب الظرف في قوله يوم يحمى بمقدر تقديره يعذبون يوم يحمى عليها، يعني الظرف هنا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم. فقال الظرف هنا منصوب بفعل محذوف تقديره يعذبون يوم يحمى. أحيانا يمكن توجيه لو يوم يحمى، فقال يعني إيه أو العكس، يوم يحمى منصوب بفعل محذوف تقديره يعذبون يوم يحمى. ومعنى يحمى عليها أي يوقد عليها، والأصل في أحمى أن تتعدى بنفسها، فيقال أحمى الحديدة، يعني لا يحتاج حرف الجر اللي هو على، يعني يوم يعني كان الأصل أن يقال إيه يوم تحمى في نار جهنم، لكنه قال يوم يحمى عليها فعد بالحرف اللي هو على. قال وإنما عديت هنا بعلى لتضمنها معنى يوقد. هذا كثير أيضا في لغة العرب وفي القرآن الكريم، أن الفعل يضمن معنى فعل آخر، فبالتالي يعني يتعدى بالحرف الذي يتعدى به الفعل الثاني، زي مثلا إيه يشرب بها، فهي الفعل يشرب عينا يشرب بها. فالفعل يشرب في الأصل أنه يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى الباء، لكن قالوا مثلا هنا لما عداه بالباء لبيان أن الفعل يشرب هنا بمعنى يروى، يعني يرتوي، مش فقط يشرب، قد يشرب إنسان ولا يرتوي، لكن قد يشرب بها فيعني يعني يروى بها أو يرتوي بها، فيعني يشرب حتى يرتوي. فجاب الفعل إيه بمعنى فعل آخر وعداه بما يتعدى به الفعل. فهنا يحمى عليها، فقال يحمى هي بمعنى يوقد، فلذلك قال إيه يحمى عليها يعني يوقد عليها. وقوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال الكي الصاق الحار من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. كي أعزنا الله وإياكم يعني يكون الحديد إيه محمى وساخن ويوضع على الجلد حتى يحترق الجلد. قال والجباه جمع جبهة، وهي مستوى ما بين الحاجب والناصية، يعني هذه الحواجب فالجزء الأعلى. نعم. قال والجباه جمع جبهة وهي مستوى ما بين الحاجب والناصية، نعم يعني هذه المنطقة، يعني هذه الناصية وهذا الحاجب وما بينهما هذا هو الجبهة. قال والجنوب جمع جنب، وإنما خص هذه المواضع لأن الكي في الوجه أبشع وفي الجنب والظهر أوجع. يعني الله تعالى ذكر كيف ثلاثة مواضع يحمى عليه، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فقال سبحان الله الجباه يعني ممكن هي أقل وجعا ولكن منظرها أبشع، يعني الجبهة يعني هي الشيء الظاهر في وجه الإنسان، والجنب والظهر الكي فيه أوجع حتى وإن كان غير ظاهر لكنه أكثر إيلاما. قال وقوله هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي هذا الذي ادخرتموه لأنفسكم، يعني يعذبون بنفس المال الذي كنزوا. قال وقد ادخروا الأموال لنفعها فكانت عين مضرتها، وقد ذهبت أموالهم وبقيت حصيلتها السيئة. وقوله فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي فذوقوا ما ادخرتموه لها، والمقصود التبكيت والتقريع. التبكيت والتقريع يعني الذم والتوبيخ. قال وجمهور العلماء على أنه لا بأس بادخار المال إن أديت زكاته. يعني هنا إيه اللي حيمشي على ظاهر الآية، ظاهر الآية يعني الذي أخذ بظاهر الآية هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وانفرد بهذا وشذ به عن بقية الصحابة ولم يأخذ بقوله أحد من الفقهاء والأئمة. فالنصوص الشرعية يعني يفسر بعضها إيه بعضا يعني. والله ما حتى ما أظن ابن حزم يعني وافقه، كان يعني مذهب أبي ذر رضي الله عنه أنه لا حق لأحد في فضل، يعني الفضل اللي هو الزيادة يعني. فكان يرى مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن كل إنسان يعني إيه له أن يحتفظ من المال بقدر نفقته وحاجته، وأي مال زيادة لابد أن يتصدق به على الفقراء، يعني لا يجوز في مذهبه رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنه لا يوافقونه على هذا، وهذا السبب يعني أن عثمان رضي الله عنه طلب منه أن يعتزل الناس، لأنه كان لا يسكت عن الإنكار، يعني هو طلب منه أن يكف عن الإنكار على الناس. كان كل يعني ما يجد واحد عنده مال ينكر عليه بشدة ويأمره أن يتصدق بما فضل عن حاجته، فكان يشتكونه إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب منه عثمان رضي الله عنه أن يعتزل الناس، فاعتزلهم في الربذة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال له يعني لأبي ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه. فكان هو عنده غنمات كده يربيها وبيت كده من الطين، يعني ما عندهش أي حاجة زيادة عن حاجته، يعني أي شيء فضل يتصدق به رضي الله عنه وأرضاه. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أموال، يعني العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم كان منهم كان ستة كانوا من كبار أغنياء الصحابة من التجار رضي الله عنهم، يعني منهم عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك مثلا، وهذه من آخر شيء يعني قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك التي سميت يعني غزوة العسرة أو جيش العسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة لتجهيز الجيش، فقام عثمان وقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله، وجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة مرة ثانية، فقام عثمان مرة ثانية وقال علي 100 بعير أخرى يعني بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله، مرة ثالثة رابعة قال التصدق 900 بعير بأحلاسها وأقتابها مجهزة يعني بما يلزم لها من الحبال وما يوضع على ظهرها، ثم ذهب فأتى بألف دينار أو درهم أو كذا، ممكن نراجع الرواية إن شاء الله، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفى الجيش كله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، كل مرة يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، فيقوم عثمان ويقول علي 100 بعير رضي الله عنه وأرضاه. فأتى بهذا كله يعني من بين ماله الكثير رضي الله عنه وأرضاه، تصدق بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمره يعني أنه فقط يبقي قدر كفايته ويتصدق بالجبهة، كان يتصدق بجزء من ماله وعنده يعني غيره رضي الله عنه. كذلك مثلا عمر لما جاء تصدق بشطر ماله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يتصدق بزيادة، ولا وأصلا تصدقه بشطر ماله كان تطوعا منه وهكذا رضي الله عنهم وأرضاه. والزبير رضي الله عنه رغم أنه كان عليه ديون يعني في التجارة وعليه كذا، لكن لما قسمت تركته بعد وفاته رضي الله عنه كان له 4 زوجات، كل واحدة كان نصيبها 80,000 درهم اللي هو ربع الثمن، يعني كان ربع الثمن لكل واحدة 80,000، ما تضرب يعني يطلع المبلغ بالملايين يعني رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم. فكان يوجد يعني من الصحابة من له أموال كثيرة، وكان أكثر أموالهم من الجهاد والغنائم يعني رضي الله عنهم، هذه الأموال يعني أكثرها مما غنموه يعني في الجهاد في سبيل الله وكذا. لكن القصد يعني أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كل غني أن يتصدق بما فاض، يعني حتى مثلا الصحابي الكريم اللي هو أبو الهيثم ابن التيهان، تعرفوا لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتكى من الجوع وخرج يعني وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع، وخرج أبو لقي في الطريق أبا بكر قال ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا الجوع، وبعدين لقي عمر قال أخرجني الذي أخرجكما، وبعدين ذهبوا الثلاثة إلى بيت الصحابي الكريم اللي هو أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فقالت امرأته لم يكن موجودا، فامرأته يعني فتحت له وأدخلته، ثم جاء بعد قليل قال ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني عند ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فكان له يعني مزرعة من النخيل وكذا، فأحضر لهم الرطب واللبن وذبحوا شاة وأنضجوها وغير ذلك يعني من أصناف الطعام، خبز والشاه والرطب واللبن وكذا، في وقت يعني كان الناس يشتكون مثلا من الجوع وكذا، وهذا الصحابي كريم مثلا عنده هذا المال، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا يخرج من أرضه ومزرعته ويفرق ما يملك على الناس أو كذا إلى آخره. فلذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا بقول أبي ذر رضي الله عنه. فتفسير الآية الصحيح لو يكنزون الذهب والفضة يعني لا يخرجون زكاتها، فإذا أدى الإنسان زكاة ماله فليس بكنز، يعني ما زاد على الزكاة يكون تطوع، إلا في أحوال يعني قليلة قد يجب شيء غير الزكاة، إذا عند بعض الفقهاء يعني حتى هذه مسألة خلافية هل يجب شيء غير الزكاة، فمن الفقهاء من قال يعني إذا كان بالناس ضر شديد أو كذا فيمكن للحاكم مثلا أنه يفرض على المسرين مثلا شيئا يشاركون به لسد حاجة الناس وقت الضر الشديد أو كذا، ويكون الأمر هنا تقديري يعني ممكن يفرض على أصحاب الأموال شيء زائد عن الزكاة لسد الحاجة أو كذا، إذا احتاج للجهاد والعدو مثلا يدهم البلد وليس عنده ما يكفي لتسليح مثلا المسلمين لمقاومة العدو أو كذا، فممكن الحاكم يفرض مثلا شيء زيادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يعني أجازه بعض الفقهاء. لكن بصفة عامة يعني ليس هناك يعني أمر بالتخلص من كل ما زاد عن الحاجة يعني. فيقول وجمهور العلماء على أنه لا بأس بادخار المال إن أديت زكاته، يعني إنسان يحتفظ بمال، مال مدخر هو فائض عن الحاجة، يعني مال مدخر أساس ربما يحتاج إليه في المستقبل شيء، أو بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع نوع من الثعابين والحيات يعني، فالمال يمثل في صورة هذا الثعبان يعني. قال وليس في قوله ولا ينفقونها في سبيل الله دليل على وجوب بذل جميعها، بل يصدق بإنفاق بعضها، يعني ظاهر الآية كده ولا ينفقونها في سبيل الله وجوب إنفاق الأموال المكنوزة كلها في سبيل، لكن تفسيرها ولا ينفقونها يعني ولا يخرجون زكاتها أو لا يخرجون بعضا منها. قال وقد فسرته السنة وبينت مقدار الواجب فيها كالعشر ونصف العشر في الزروع والثمار وربع العشر في الذهب والفضة، يعني مقدار الزكاة يعني هو عندنا من الأموال يعني ما يخرج منه 2.5% وفي 5% و10% و20%، مين يذكرنا يعني 2.5% هذه اللي هي ربع العشر هذه في أي نوع من الأموال؟ نعم اللي هي في الذهب والفضة، اللي هي في النقدين وعروض التجارة، في النقدين الذهب والفضة هو ما يقوم مقامها يعني من العملات الدولارات والجنيهات والريالات وكذا، وكذلك عروض التجارة، فهذه زكاتها 2.5%. وبعدين في أموال زكاتها 5% اللي هي إيه؟ 5% اللي هي نصف العشر، اللي هي ما الزروع والثمار التي سقيت بال يعني بمجهود وتعب يعني بجلب الماء من مكان بعيد أو باستعمال الآلات في استخراج الماء، فهذه يكون زكاتها نصف العشر. وهناك من الأموال ما زكاته العشر، وهي الزروع والثمار التي سقيت بماء المطر أو من غير جلب ماء من مكان والاستعمال آلة، فهذه زكاتها العشر. وهناك نوع من الأموال زكاته 20% اللي هو الخمس، ما هو؟ اللي هو الركاز، الركاز اللي هو إذا عثر الإنسان على كنز مدفون في الأرض فحفر طلع له كنز مدفون في الأرض هذه زكاته الخبز. فيلاحظ يعني سبحان الله من حكمة التشريع أنه كل ما كان يعني الربح في المال بمجهود أكبر كل ما كان نسبة ما يجب فيه من الزكاة أقل، يعني الحصول على الذهب والفضة وعروض التجارة هذا يعني أشق شيء، فزكاته فقط إيه؟ ربع العشر. والزروع الثمار التي تسقى بالمجهود هذه كانت نصف العشر، اللي يسقى بالمطر المجهود أقل فالزكاة العشر. الكنز هذا ما فيش أي جهد يعني واحد عثر على مال مدفون من غير يعني أي جهد، فهذا زكاته الخمس يعني، والخمس هذه زكاته لمرة واحدة يعني عندما يعثر عليه، بعد ذلك على حسب إذا كان الكنز هذا من ذهب أو فضة كذا كلما مر عليه حول يخرج ربع العشر. قال وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه لا يجوز ادخار ما فضل عن الحاجة بل يجب بذله، وهذا ممن فرد به رضي الله عنه، ولعل مذهبه محمول على ما إذا كان المسلمون في حاجة وشدة ولم يكن في بيت المال ما يشبعهم. مر الكلام على رأي أبي ذر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر؟ ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخر لأهله قوت السنة ويتصدق بما فاض عن ذلك، كان يدخر يعني ما يكفي للسنة ويتصدق بالزيادة. ثم كان الذي كان يحصل أن حتى قوت السنة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق منه حتى تأتي عليه أحيانا شهور لا يوقد في بيته نار وليس عندهم إلا التمر والماء أو كذا عليه الصلاة والسلام. لكن أصل يعني ادخار ما يكفي للسنة فهذا وارد يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأحكام المستفادة من الآية: أولا تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ثانيا تحريم الصد عن سبيل الله، ثالثا وجوب الزكاة، رابعا وجوب الحذر من علماء السوء وعباد الضلال، خامسا وجوب الحذر من فتنة المال. أظن باقي 5 دقائق على العشاء، فممكن نتوقف هنا في درس آيات الأحكام ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم. تفضلنا في السؤال. نعم. تخريج الحديث ممكن تسأل الشيخ طارق بكرة إن شاء الله، حديث من بات شبعان، لكن يعني بصفة عامة القدر اللي هو الواجب هو الزكاة، ومن زاد على ذلك يعني لا شك هناك حث طبعا على سد حاجة المحتاجين وكذا، لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني هو الوجوب وجوب كفائي على الأمة، يعني مش كل واحد هو واجب عليه على حدة أنه يسد حاجة، قد يفني ماله كله ولا يسد حاجة الناس ويصبح هو نفسه فقيرا مثلهم، محتاج إلى من يسد حاجته هو الأخ. فهو يعني وجود مثلا فقراء في البلد أو كذا، هذا يعني واجب كفائي على عموم المسلمين في البلد أن يسدوا حاجة هؤلاء الفقراء. يعني ممكن لو الجميع امتنع يأثمون جميعا، لكن لا نستطيع أن نقول كل واحد على حدة هو مسؤول عن كل الفقراء في البلد أنه يسد حاجتهم. هذه يعني مسؤولية الدولة ومسؤولية عموم المسلمين ككل، يعني أنهم يتعاونون فيما بينهم، مثلا إيجاد جمعيات خيرية مثلا لسد الحاجة، وكل واحد يشارك مثلا بشيء أو كذا. فإذا الإنسان يعني بذل ما في وسعه يعني وشارك بحصة فيسقط عنه الإثم، يعني لا يظل يعني كل غني آثما طول ما هناك فقير مثلا موجود. إذا أدى الإنسان يعني ما عليه وشارك مثلا بحصة بحسب ما يستطيع، فهم باب الوجوب الكفائي. يعني ما نستطيع نقول لكل واحد على حدة أنت آثم طول ما هناك مثلا فقير لغاية ما تتصدق بكل ما زاد أو كذا. بارك الله فيك.